تسمعوا وتدعوا وترفعوا ارفع ذكرنا يا رافع يا الله يا الله يا الله يا الله يا مقلب القلوب والأبصار جعلنا ممن يسبحونك بالعشي والإنكار يا الله يا صاحب العزة والعظمة والسلطان يا الله.